لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد المباشر فتاوى وأحكام، والذي يجيبه فيه بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. مستمعين الكرام، للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال على هواتف الإذاعة 284-0330 أو 284-0331 أو على جوال رقم 0598-368-888 أو برسالة قصيرة 0594-698-888. نستقبل أولى مشاركاتنا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، من معنا؟ محمود، تفضلي. الله يجزيك فضلك. إلي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول في الصلاة بعد الدعاء، هل يجوز مسح الوش ولا لا الوجه بعد الدعاء في الصلاة أثناء الصلاة؟ نعم، السؤال الأول. السؤال الثاني بدي تفسير، ما بعرف إذا فضيلة الشيخ وقته يعني بسمح أنه يفسر. نعم. سورة الإسراء، تفسير سورة الإسراء. نعم. من آية 4-7. بسم الله. أقرأ ولا مش عارف فضيلة الشيخ مع وقت؟ طيب ماشي إن شاء الله، إذا كان في وقت من غير ما تقرأي كان في وقت أو تيسر إن شاء الله يجيب بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أختم محمود على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، من الرسائل التي وصلتنا: كنت نفساء قبل سنتين فلم أصم رمضان وتركت ولم أقضي سنتين كسلا، فماذا يجب علي الآن؟ عيد علي مرة أخرى. كنت نفساء قبل سنتين فأفطرت في رمضان ولم أقضي ما علي، ماذا يجب علي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، يلزمها قضاء أيام بعدد الأيام التي أفطرتها أثناء نفاسها، ومع كل يوم تقضيه مدان من طعام، مد عن كل سنة، فلما أخرت القضاء سنتين لزمها عدد أيام القضاء، ولزمها بسبب التأخير عن كل سنة مد من طعام عن كل يوم أفطرته. نعم. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ أبو مدحت الترجاوي. حياك الله، تفضل أخ أبو مدحت. الله يخير، بارك الله فيك يا سيدي. أنا بقيت عامل عملية في عيني مية، وهلقيت لما أجي أقطر بحس في القطرة بتنزل في زوري، فإيش حكم الصيام في هذا الكلام؟ طيب، في سؤال آخر؟ لا، سؤال هذا. بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله أخ أبو مدحت، بارك الله فيك على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب كذلك رسالة تقول: أرض المغراقة ما حكم البيع والشراء فيها، وهل هي أرض وقف فعلا؟ أظن أنها أرض وقف قديم. نعم. لكن في حكومة أبي عمار رحمه الله كان هناك اجتهاد موفق من مفتي غزة فضيلة الشيخ عبد الكريم الكحلوت رحمه الله تعالى، لما عرض عليه الأمر وكانت الحكومة يومئذ بصدد أن توقف زحف اليهود في أكل الأراضي من حول مغتصبة نتسريم، فكان اجتهاده بجواز التبايع في أرض مغراقة من أجل أن يحشدوا الناس أو يسلطوا الناس على الشراء منها والبناء، حتى تصير المغراقة كتلة سكانية يعني عامرة ومزدحمة، حتى يقف طمع اليهود كما أسلفت في الزحف. وتم هذا وقدمت البلديات يومئذ الخدمات وقسمت إلى يعني أو خضعت إلى تنظيم حضري، فكان فيها يعني منتزهات، فيها مشافي، فيها خطوط هواتف وصرف صحي وكذا. فالآن بعد هذا بات متعذرا أن يرجع عنه، ولذلك خلاصة الكلام أنه يجوز التبايع في أرض المغراقة، ولا يمنع مانع من كونها وقفا قديما، لأن فلسطين كلها وقف، ولأن مكة أيضا وقف، وقد آل أمرهما إلى جواز البيع والشراء في عقارها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: التقيت بصديقي فأخبرني أنه يعني ينوي شراء شقة، فقلت له دعك منها وعندي شقق أفضل وأرخص وأحسن، فاتصل بي صاحب الشقة التي كان سيشتريها وقال: أنت يعني هذا بيع حرام، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع بعض، فهل قوله صحيح؟ تم العقد، تم التبايع. لا، لم يتم التبايع. إذا لم يتم التبايع ولم يحصل الاتفاق بين المشتري والبائع، فجائز أن ينصح المسلم أخاه، لكن إذا تم الاتفاق على التبايع فالنصح عندئذ منهي عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، وذكر الحديث بطوله. شيخنا، يعني هل فقط الاتفاق شفويا أم يعني بعد تم الاتفاق شفويا وقبل البائع بالثمن وارتضى المشتري الشقة، عندئذ لا يجوز التدخل الثانوي من يعني بائع أو من مشتري. بارك الله فيكم. سؤال الأخت المتصلة أم محمود تقول: مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. أختي الكريمة أم محمود، لم يثبت أو لم يصح حديث في هذا الموضوع، لم يصح حديث يؤذن بأن المسلم يمسح وجهه بباطن كفيه إثر دعائه، لكن العجيب أن عددا من أهل السنة من علماء هذا الفن، من علماء الحديث والأثر، يرخص به، والأرض والأعجب لي أنه لا نمسح الوجه بباطن الكفين بعد الدعاء، ونكتفي برفع الباطن الكفين والدعاء، ثم إذا أتممنا دعاءنا صلينا حمدنا الله عز وجل وصلينا على نبيه ومصطفاه وأرسلنا أيدينا دون أن نمسح بباطن كفيها وجوهنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، نستقبل مشاركة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل، من معنا؟ من معنا؟ أخوك فنان محمد أبو حيدر. طيب أعد السؤالين مرة أخرى لو تفضلت. هل العمل لمتاع الدنيا عبادة؟ وما النوايا المطلوبة للعمل؟ نعم. وهل النظر ينقض الوضوء؟ طيب بارك الله فيك أخ محمد، وستسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب، السؤال الثاني للأخت أم محمود، سألت عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إلى آخر الآيات، المقصود بالإفسادين، كأنها أرادت أن تسأل عن ذلك. بالنسبة لتفسير هذه الآيات عند فضيلة الشيخ مكي حفظه الله تعالى، أفاد أن الله عز وجل أخبر بني إسرائيل وأعلمهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، وسيكون منهم علو وغطرسة وطغيان على الناس. نعم. فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلط الله عليهم عبادا له سبحانه وتعالى أصحاب قوة وبطش عظيم يقاتلون هؤلاء ويشددونهم ويجولون بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه ويهلكونه، وكان وعد الله عز وجل بذلك واقعا لا محالة، لأن الله عز وجل خبره لا يحتمل إلا الصدق المحض. ثم يعيد الله تعالى الكرة لبني إسرائيل ويبتليهم بالدولة والغلبة على من سلطوا عليهم، ويمددهم كذلك بأموال بعد نهبها وبعد خراب يعني البلاد، وكذلك يمدهم بأولاد بعد سبي أولادهم، ويعطيهم من الأموال ويجعلهم أكثر جمعا من الأعداء. إن أحسن بنو إسرائيل الأعمال وكانت صالحة خالصة لله عز وجل وجئتم بها على الوجه أو جاءوا بها على الوجه المطلوب، فجزاء ذلك عائد لهم، فالله غني عن الأعمال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، كما قال ربنا تبارك وتعالى. وإن أساء فالإساءة عليهم، وعاقبة الإساءة أيضا مردودة عليهم، فالله عز وجل لا ينفعه إحسان أفعال عباده ولا تضره إساءتهم. فإذا حصل الإفساد الثاني من بني إسرائيل بعد أن مدهم وأعطاهم الله من الأموال والبنين، سلط الله عليهم أعداء آخرين ليخزوهم ويذهبوا سلطانهم ويعني يدمرون ما غلبوا عليه تدميرا كاملا، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. معنا مشاركة الأخت أم إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. حب أسأل بالله الشيخ نلس. تفضلي. أنا عندي سؤال يا سيدنا الشيخ بالنسبة لصلاة الظهر، بيقول يعني في أربعة قبلها وفي أربعة بعدها، كيف يعني ممكن توضحوا لي إياها وبارك الله فيكم؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء يعني الله. نعم تسمع الإجابة إن شاء الله. يعني في سؤال آخر؟ تفضلي. أنا سمعت يعني إنه في اليوم 12 ركعة يعني سنة، ممكن يعني أعرف كيف تصلى؟ طيب. تفرقة يعني. وبالنسبة لصلاة الضحى يعني عفوا، متى بتبدأ ومتى بتنتهي؟ جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك أختم إبراهيم. معنا مشاركة أخرى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، من معنا؟ أم علي. تفضلي. الله يزيدك من فضله. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، هل الدعاء يرد القضاء يرد القدر نعم. السؤال الثاني، في مقولة بتحكي إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هل هذه بتنطبق على زوجي عشانه بصليش؟ نعم. يعني الله سبحانه وتعالى مأخر عنا الذرية الصالحة عشان زوجي بصليش؟ واضح السؤال؟ واضح. السؤال بعدين؟ السؤال الثالث، صار جدال بيني وبين واحدة صاحبتي، يعني بعزها وبحترمها، وعلى حكاية الحواجب بحكي لها والله حرام يعني تعمل الحواجب، لا بتحكي لي إذا للزوج مش حرام، وبعدين النظافة حكيت لها أنا يعني إشي متأكدة منه وإشي مش متأكدة، حكيت لها ملعونة مطرودة من رحمة الله، هذا أنا متأكدة منه، المش متأكدة منه حكيت لها مهما يعني صليت وقمت الليل وصمت ربنا ما بتقبل منك، إن شاء الله يكون جواب صحيح. أنا طيب. هذا الإشي مش متأكدة والله منها. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أم علي بارك الله فيك على هذه المشاركة. معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، من معنا؟ أبو عبيدة. حياك الله أبو عبيدة، تفضل. في سؤال يا عبد الله، هل جيت إيش حكم الواحد الموت ما بيفيش بالنذر؟ نعم. وإيش عقابه؟ والسؤال الثاني، هل جيت بالصيام بيجي هل جيت واحد بيأكل يعني بتصحر فأدى الأذان هو الفجر هو بتصحر، إيش يكمل الأكل ولا لا؟ طيب بارك الله فيك أبو عبيدة على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا أبو مدحت سأل أنه قد عمل يعني أجرى عملية في عينه، نسأل الله أن يعافيه، فيشعر بقطرة العين بطعمها في حلقه، فما حكم صومه إذا شعر بذلك؟ الصوم صحيح لأن العين ليست منفذا رئيسا إلى الجوف، ولذلك قطرة العين وقطرة الأذن غير مفسدة للصوم بإذن الله سبحانه. بارك الله فيكم. الأخ محمد يقول، هل العمل لمتاع الدنيا عبادة، وما النوايا التي يعني يقصدها الإنسان في عمله؟ العمل إذا كان مباحا وليس حراما وحرص الإنسان على أداء الأمانة في العمل، بمعنى برئ من الغش يعني الخيانة في عمله، وقصد منه حفظ ماء الوجه وكفاية الأهل والستر، فهذه كلها معان كريمة، وإن عمله هذا يرجى أن يؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث قال أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب يا رسول الله، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولذلك الإنسان الذي يعمل من أجل أن يتعفف عن مسألة الناس ومن أجل أن يقضي حوائج نفسه وحوائج أهله، فإن له بذلك أجرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل إذا قعد وهو يستطيع أن يعمل فإن المسألة لا تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تعطى العطية لكل مرة سوي، يعني للإنسان القادر القوي المصح القادر على العمل. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فشكر الله لصاحب هذا السؤال، فقد كان سببا أن نذكر بهذه المعاني من أجل أن يبادر الشباب يعني بذل الأسباب الكريمة والعزيزة في طلب الرزق، فإن لهم بذلك أجرا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أبو المجد، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ ضياء؟ حياكم الله أبو المجد، تفضل. الله يديك. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ أنا ورث منك. أي حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. الله يكرمك يا رب. معلش بدنا عندنا سؤالين الله يكرمك يا شيخ. أول شيء إن شاء الله إحنا طلبنا قبل هيك الضيان البرنامج يكون 3 مرات في الأسبوع، إنه والله برنامجكم يعني إحنا بنستنى والله يا عمر. إن شاء الله الله يسر بإذنه تبارك وتعالى، ونحن الشيخ بيجاوب ما استطاع إن شاء الله من الأسئلة. الله يكرمك شيخ بلال. لأن السؤال الأول اللي عندي، الأولاد بقعدوا على طيور الجنة كثير يا شيخ، وأنا بلاحظ إنه الأولاد مندمجين معاها كثير كثير، فإذا أنا بدي مثلا أغير لهم عنها، أو يعني لدرجة إني أنا رفعت والله الكيبل وش ذاك، حسيت الأولاد تأثروا، والله ما هان علي يا شيخ، هل حرام اللي بعمله ولا إيش أسوي معاهم؟ وأنت بتعرف يا شيخ نظامة غالي طبعا. والسؤال الثاني اسم رناس يا شيخنا حرام ولا حلال؟ لأنه عندي أخو مسمي رناس ودار عمه بيقول لك تغيره إنه حرام وصريت، فقال لي هو اتحرط يا بيطلع لك أسألك عبد الرحمن ضبطنا على البرنامج. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله والمجد، بارك الله فيكم. معنا مشاركة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي. الله يزيد فضلك يا ابني. بدي أسأل سؤال بالنسبة للآية اللي بيقول فيها سبحانه وتعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فكيفنا كيف بناكل من ذبح الصهاينة؟ مش يعني بيجينا يعني أكل دجاج وبناكل منه؟ طب احنا هل عارفين ان هم ذكروا اسم الله على الذبح تبعهم هذا؟ نعم. فبدي أستفهم يعني كيف. طيب في سؤال آخر؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك هذه المشاركة. شيخنا الحبيب، السؤال الثاني للأخ محمد يقول هل النظر بشهوة ينقض الوضوء؟ النظر بشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا أمذى الإنسان أو أمنى أثناء النظر، فإذا لم يحصل عنده شيء من هذا فالنظر بشهوة مؤثم لكنه غير ناقض للوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخت من إبراهيم تسأل عن 4 قبل الظهر وأربع بعدها، كيف الصورة؟ نعم، هذه يا أختي الكريمة السنة غير المؤكدة، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة غير مؤكدة كان يعملها أحيانا ويدعها أحيانا، يصلي 4 قبل فريضة الظهر و4 بعد الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عليه أو على وجهه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أداء الأربع فله صورتان، إما أن نصلي 4 كاملات بجلوس واحد وسلام، أو أن نصلي 2 ركعات بجلوس وسلام ثم 2 ركعات بجلوس وسلام، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني، من صلى 12 ركعة تسأل عنهن. هذه يا أختي الكريمة عدد السنن الرواتب المؤكدة من الصلاة، المؤكدة هي التي اعتادها صلى الله عليه وسلم، وإذا تركها أحيانا لمشغلة كان يقضيها، وهي 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، فمجموع هذه الركعات 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها، هذه تمام 6 ركعات، ثم ركعتان بعد المغرب 8 ركعات، وركعتان بعد العشاء تمام 10 ركعات، ثم 2 قبل صلاة الفجر، فهذا مجموع 12 ركعة، الله أعلم. بارك الله فيكم. صلاة الضحى وقتها البداية والنهاية؟ صلاة الضحى يبدأ وقتها من حين يرى قرص الشمس من فوق الأسطح المنخفضة اللي على الدور الأول. إذا رأينا الشمس، قرص الشمس قد بدأ، وإذا كان بالدقيقة يعني بالوقت، فبعد طلوع الشمس بأربع عشرة دقيقة بيبدأ وقت الضحى. بيبدأ وقت الضحى بعد طلوع الشمس بأربع عشرة دقيقة ويستمر إلى حين زوال الشمس عن وسط السماء، يعني إلى قبيل أذان الظهر بثلاث إلى خمس دقائق. هذا وقت صلاة الضحى، لك أن تصلي الضحى في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت أم علي سألت هل الدعاء يرد القدر؟ يا ابنتي أم علي، القدر قدران، قدر مبرم وقدر معلق. القدر المبرم هو الذي في اللوح المحفوظ، وهذا لا يتغير ولا يتبدل، لا يتقدم ولا يتأخر. وأما القدر أو القضاء المعلق فهذا هو الذي يتقدم ويتأخر ويتعجل ويبطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكرت الحديث بالمعنى لا بالنص. فالمقصود بالقضاء هنا القضاء المعلق. فمثلا الله عز وجل يعلق أمرا على شيء قدره، يقول إن أم علي إذا صلت الصلوات الخمس يعني في مواقيتهن وحرصت أن تؤديهن خاشعات وحاضرات، ثم أدت رواتبهن على تمام بخشوع وحضور كذلك، والتزمت وردها في الصباح والمساء، وكذلك جاهدت نفسها في عمل اليوم والليلة أو في أذكار الليل اليوم والليلة، وكانت عندي من الذاكرات الله كثيرة، فسأعطيها عليا على التعجيل لا على التأجيل. وأنها إذا ضيعت الصلوات والرواتب التابعة لهن، أو ضيعت أورادها بمشغلة مع النساء وإلى غير ذلك، أخرت لها عليا يعني سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، والله تعالى يعلم ما أنت صائرة إليه، وهو أنك ستلتزمين الفرائض وتتبعينها بالنوافل، وستحرصين على عمل اليوم والليل، وستكونين عنده من الذاكرات الله كثيرة، وسيعجل لك عليا ويجعله إماما للمتقين إن شاء الله. هذا القضاء المعلق هو الذي يعجل به الدعاء، وهو الذي يستدفع شره الدعاء كذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. شيخنا، يعني من قبيل قول الله تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا صحيح. بارك الله فيكم. سؤال الثاني، طيب نأخذ مشاركة لو سمحت شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لو تخفض المذياع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ كيف حالك؟ كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله بخير وصحة جيدة. حياكم الله. الله يبارك فيكم. من معنا؟ معك أبو محمد. حياك الله أبو محمد، تفضل. والله بعد إذنكم نسأل شيخنا عن هالموضوع. حقيقة في عندنا إمام مسجد، نعم، من حفظ كتاب الله، وهو كثيف، صوته جميل جدا. نعم. المهم اتفق مع المصلين أو مع إدارة المسجد إنه حيبدأ يقرأ من بداية المصحف إلى أن يختمه من بداية تقريبا من 50 يوم تقريبا. المهم يوم أول امبارح صلاة الفجر طول شوية على المصلين. المهم بعض المصلين صار يحكي عنه كلام مش كويس. المهم والشيخ زعل، وهلقيت بقراش إلا آيات صغيرة، يعني مثلا ليلة على الفجر قرأ سورة المعون وقرأ سورة الفلق. ايش رايكم يعني، ايش راي الشيخ في الكلام؟ طيب تسمع الاجابه ان شاء الله ابو محمد، بارك الله فيك على هذه المشاركه. شيخنا الحبيب السؤال الثاني لأم علي تسأل، هل العبد قد يحرم الذرية بالذنب يصيبه؟ طبعا بالرزق تسأل، هل يحرم الذرية بالذنب يصيبه لأنه لا يصلي؟ قد يكون هذا هو، لأن المعصية تؤثر في تأخير الرزق، ومن ألوان الرزق الذرية، وتؤخر كذلك أو تمنع صلاح الولد وتمنع بركته. يفتح علينا بذلك قوله تعالى من سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيعني ظلال المفهوم المخالف أن الذي يذنب ويصر على الذنب ولا يتوب ولا يستغفر فإنه يؤخر عنه الولد ويؤخر عنه الرزق، أو يضيق عليه الرزق ويؤخر عنه الولد إذا شاء الله تبارك وتعالى. وإذا أعطي الولد فربما كان ولدا قليل البركة مظنة العقوق والعياذ بالله. بارك الله فيكم. سؤالها الثالث: لها صديقة نامصة لحواجبها فقالت لها هذا الفعل يترتب عليه لعن وطرد من رحمة الله، ثم قالت لها ولا ينفع معه صلاة ولا صوم ولا عبادة، لا تقبل ما دامت نامصة لحواجبها. كلامها الأول صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، ولا يشرع أو لا يرخص بالنمص للزوج أبدا، وهذا عليه العلماء المتقدمون. وأن الذين يقولون بجواز أو بالترخص به للزوج فهذا بعض المعاصرين، ولا دليل عندهم إلا رطانة العقل. وأما قولها لا ينفع مع النمص عمل فهذا افتئات وليس صحيحا، فإن الله أرحم بعباده، فإذا عملت المتنمصة إذا صلت وصامت يقبل الله، لكن عملها هذا يكون ناقص الأجر، فإن أجر الصلاة يعظم ويكمل بمراعاة الطاعة والحذر من المعصية، وكذلك الصوم، وكذلك كل عمل عبادي يعظم بمراعاة الحسنات ويقل أجره بالجرأة على السيئات، والله أعلم. بارك الله فيكم. يا أبو عبيدة سأل: ما حكم من يموت ولم يوفي بنذره؟ إذا كان قادرا على الوفاء بنذره ومات وهو على هذا لقي الله مقصرا، لكننا لا نجزم أنه معاقب، بل نقول هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه بقدر هذا الذنب ثم عفى عنه بعد ذلك، ويعني أدخله الجنة بعد ذلك في المآل، وإن شاء عفى عنه في الحال أو عفى عنه وأدخله الجنة في الحال. ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عبادة نفسه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فمن وفى من ذلك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وفى من ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني إيه؟ هو في مشيئته سبحانه، هو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يعني إن شاء عذبه بقدر معاصيه وأدخله الجنة في المآل، وإن شاء عفى عنه وغفر له كصاحب البطاقة وأدخله الجنة في الحال، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني: من أذن عليه الأذان أثناء السحور هل يمسك عن الطعام أم يمضي في طعامه؟ وجب عليه أن يمسك عن الطعام، وجب عليه أن يمسك عن الطعام قياسا على الجماع. فثمة أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: من كان على أهله وأذن فإذا نزع واغتسل صح صومه، وكذلك من كان يطعم فسمع الأذان ينبغي أن يمج ما في فيه ويلتزم الإمساك كما أمر الله عز وجل بقوله: وكلوا واشربوا، أي أثناء الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يدخل الفجر الصادق أو حتى يؤذن للفجر، يعني بمعنى وجب الإمساك عند أذان الفجر مباشرة، بل عند أول ألفاظ الأذان، ثم أتم الصيام إلى الليل. الله تعالى بارك الله فيكم. أبو المجد سأل شيخنا: أولاده يعني يشاهدون قناة طيور الجنة، منعهم عن ذلك، فيعني هم مندمجين ومتعلقين بها كثيرا، أدركوا يعني الشفقة على الأولاد يعني أعاد لهم هذه القناة، فما حكم ذلك؟ ماذا يفعل معهم؟ قناة طيور الجنة بتقدم فوائد يعني تربوية وصحية وأدبية، ولذلك أرجو أن تكون نافعة. المأخذ الذي نأخذه عليها أنها تبالغ، يعني معظم برامجها غناء، والغناء محتف بالمعازف، فهذا حقيقة هو المأخذ على هذه القناة النافعة. ولذلك يبلغني أنه يمكن أن تجرد الأغاني عن المعازف، وعندئذ إذا تأتى هذا وقدر عليه فإن القناة فعلا تقدم قناة، يعني قناة مادتها انتقائية واعظة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. أم سامح، قبل سؤال أم سامح، سؤاله الثاني: اسم ريماس هل لابد من تغييره؟ لا علاقة لهذا الاسم بالحرمة أبدا، هي المسألة أن من معاني الرمس القبر، لكن يمكن أن يعني، ولذلك لا علاقة لهذا بالحرمة، ما أحد قال بأنه حرام. وكنت سئلت هذا في زمن سابق، أذكر أن من معاني الرمس يعني الاستتار، الحشمة، وهذه حقيقة ليست مذمومة لأنها قريبة من التواضع ومن عدم التظاهر والاستطالة والتعاظم. ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، والله تعالى أعلم. يعني لا حرج في هذا الاسم، ليس حراما، ولم يعني أعلم أن أحدا قال بحرمته، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كيف نأكل من ذبائح اليهود؟ تقول أم سامح: نأكل من ذبائح اليهود النص المخصص لعموم هذا النص، وهو قوله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والطعام هنا مصروف إلى المذبوح وليس إلى المربيات وإلى يعني الأجبان والألبان وإلى الخضر وما شابه، لا، الطعام هنا مصروف إلى الذبائح مأكولة اللحم إن كانت من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، أو كانت من الطيور مأكولة اللحم. فالله عز وجل يعلم ما يكون من أهل الكتاب، ومع ذلك فقد أذن لنا. ويبلغنا أن اليهود ممن يتحرى التزكية الصحية، فعلى كل مسلخ رجل دين عندهم يراقب. هكذا نسمع من أهلنا الذين كانوا يعملون في المسالخ هناك. ولذلك الله عز وجل بجزء الآية التي سمعت يا أخت أم سامح: يأذن لنا بذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، سؤال أبو محمد، يقول: إمام مسجد عذب الصوت، اتفق مع المسجد أن يختم ختمة في الإمامة، فأطال عليهم في صلاة الفجر فثار بعض المصلين فحزنا ويعني قرأ بهم بقصار الصور في صلاة الفجر، فما نصيحتكم له؟ نصيحتي أن أخي الفاضل الذي أطال يعود إلى إطالته، وأنا في تقديري أنها إطالة غير مزعجة، لكن جمهور الناس في المساجد اعتادوا التهاون من الأئمة، اعتادوا أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر آيتين أو ثلاث آيات، وهذا من التهاون، لأن الله تعالى قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في الفجر، وعمر كان يقرأ بسورة يوسف وكذا، وكان السلف يكرهون أن يقل القيام في الركعة بأقل من 30 آية من الطوال و50 من المفصل. ولذلك لا تلتفت لمن يتكلم، من يتكلم منتقصا فهو آثم القلب، ولا تكن أذنا للضعفاء والبطالين، ويعني اجعل قدر ما تقرأ يا أخي الكريم ما في صلاة الفجر من صفحتين إلى ثلاث صفحات. اللي بده يخفف يروح لمسجد آخر يبحث له عن إمام يعني متسكع ضعيف متهاون في أداء الصلاة، لأن وأنا سامحوني على هذه العبارات، لأن الأئمة صانعوا الناس وباتوا أذنا لضعفاء الناس الذين يؤمون المساجد، الأمر الذي جعل الأئمة في رمضان ونحن على أبواب رمضان يعني يقرؤون في الركعة الواحدة بعد فاتحة الكتاب آية. ورمضان موسم الخير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بقدومه، وكان يفرح ويفرح المؤمنون، لأنه الشهر الذي تعظم فيه الأجور، ولأنه الشهر عظيم البركة، ولأن الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أسبق فيه إلى الخير من الريح المرسلة، والشهر الذي كان صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه في المسجد في العشر الأواخر منه حتى لا تنفلت منه ثانية إلا وهي حبلى بالعمل الصالح. نجد أئمتنا في بلدنا المحاصر المهيض الجناح المنكوب الكذا يؤم الناس في الركعة الواحدة بآية. ارجع إلى بطولتك وإلى عزيمتك، واللي بيرفض يضرب راسه بـ20 حيط. أي نعم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. مستمعينا الأحبة، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة مع شيخنا الحبيب المفضل أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يكون ما سمعنا حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه أن يبارك في شيخنا. وهذه الحلقة أيها الأحبة تعاد بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء الساعة 9 من بعد صلاة العشاء إلى الملتقى يوم الاثنين المقبل بإذن الله، يوم عفوا الخميس المقبل الساعة 5:30. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر. وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي في السر.